ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. بل تحسدوننا. اللهم اقض يا ربنا حسدها، اقض يا ربنا حسدا شديدا عليها وفيها ومعها ومن حولها. اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد الشديد، اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد الشديد القوي العظيم، اللهم اقضه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اقض يا ربنا حسدا شديدا على جمالها وبهائها ونضارتها وشياكتها واناقتها. اقض يا ربنا هذا الحسد الشديد على دينها واستقامتها. اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد الشديد على دينها واستقامتها، على ما آتيتها وأعطيتها. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد. أطره يا ربنا فيها وعليها ومعها من حولها ومن حولها. اللهم أطره يا ربنا أثر عليها، اللهم أطره يا ربنا عثر عليها، اللهم أطره يا ربنا عسر عليها. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطره يا ربنا من رأسها، اقره يا ربنا من علمها، اقره يا ربنا من علمها وراسها، اقره من فكرها وعقلها وإدراكها وذهنها. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اقره يا ربنا يا واحد يا صمد. بل تحسدوننا، اقر يا ربنا هذا الحسد، اقر يا ربنا هذا الحسد، اقر يا ربنا هذا الحسد، اقره يا واحد يا صمد، اقر يا ربنا حسدا شديدا، اقر يا ربنا حسدا شديدا، اقر يا ربنا حسدا شديدا، اقر يا ربنا هذا الحسد، اقر يا ربنا حسدا شديدا، اقر يا ربنا حسدا شديدا، اقر على راسها وادراكها وذهنها، صرعها وطرحها ارضا. اللهم اقر يا ربنا هذا الحسد، اقره يا واحد يا صمد، اقره يا ربنا اثر على قلبها وصدرها. اللهم اقره يا ربنا اذهب الطمأنينة والسكينة من قلبها وصدرها. اللهم اقر يا ربنا هذا الحسد، وسوس لها ووشوش لها. اللهم اقر يا ربنا هذا الحسد امرضها، اللهم اقره عليها وعلى زوجها وأولادها. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد على دينها القويم وعلى خلقها الحسن، وعلى خلقها الحسن. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد على شهادة عالية، على شهادة عالية، على شهادة عالية. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد أحاط بها وحاق بها. أطر يا ربنا حسدا حاق بها، أطره يا ربنا أحاط بها. اللهم أطره قيدها، اللهم أطره سلسلها وزلزلها. الله أكبر. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا في شقها الأيمن، فطره يا ربنا في شقها الأيسر، فطره يا ربنا يتنقل، فطره يا ربنا سجنت به، فطره يا ربنا حبست به، بل تحسدوننا، فطره يا ربنا جر إلى سحرك، فطره يا ربنا جر إلى سحرك، فطره يا ربنا، فطره يا ربنا انطلق معه، انطلق معه مسوس ظالمة كافرة ملحدة خبيثة، اللهم عليك بهم يا ربنا وبمن أرسلهم، الله أكبر. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا كاد أن يهلك الجسد، فطره يا ربنا قوية، فطره يا ربنا أبكاها، فطره يا ربنا أتعبها، فطره يا ربنا أكربها، فطره يا ربنا ضرها، الله أكبر. فطر يا ربنا هذا الحسد صرعها، فطره يا ربنا صدعها، فطره يا ربنا ضيق صدرها وخوفها وروعها وأرعبها، اللهم فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا واحد يا صمد، فك يا ربنا أغلاله، فك يا ربنا سلاسله، فك يا ربنا أغلاله، فك يا ربنا قيوده، فك يا ربنا قيوده، فخرجه يا ربنا من الرأس، فخرجه يا ربنا من رأسها، فخرجه يا ربنا من جسدها، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا حاط بها، فطره يا ربنا حاق بها، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا أحاط بها، فطره يا ربنا حاق بها، اللهم أطره على دينها، اللهم أطره على استقامتها، اللهم أطره يا ربنا على دينها القويم، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، فطره يا ربنا يتجدد عليها، افطره يا ربنا يتجدد، افطره يا ربنا يتشدد، افطره يا ربنا يتعدد، افطره يا ربنا يتمدد، افطره يا ربنا في راسها، افطره يا ربنا في شقها، افطره يا ربنا في جسدها، افطره يا ربنا اثر على روحها، افطره يا ربنا في جسدها، افطره يا ربنا في خلاياها، افطره يا ربنا، افطره يا ربنا في اعضائها، افطره يا ربنا في احشائها، الله اكبر. فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا واحد يا صمد، فطره يا ربنا قيدت به، فطره يا ربنا ربطت به، فطره يا ربنا، اللهم فطره يا ربنا، تغلغل في جسدها، تغلغل في راسها، صرعها صرعها وطرحها أرضاه، صرعها صرعها صرعا شديدا، اللهم فطر يا ربنا هذا الحسد، فطر يا ربنا هذا الحسد وعيونا معه، فطر يا ربنا هذا الحسد وأسحارا بسببه، فطر يا ربنا هذا الحسد وعيون معه، فطر يا ربنا هذا الحسد ونظرات معه، فطر يا ربنا هذا الحسد وأسحارا بسببه، فطره يا ربنا بحولك، فطره يا ربنا بقوتك، فطره يا ربنا بقدرتك، اللهم فطره يا ربنا، اللهم فطره يا ربنا، اللهم فطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم فطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم فطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم فطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم فطره يا واحد ويا صمد، اللهم فطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم افطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم افطره يا واحد ويا صمد، الله اكبر. افطر يا ربنا هذا الحسد، نسألك يا واحد ويا صمد ان تبطل يا ربنا حسدها، افطر يا ربنا حسدها، افطر يا ربنا حقدا عليها، افطر يا ربنا حسدا شديدا عليها، اللهم افطره يا ربنا، افطر يا ربنا عيونها، افرجها يا ربنا، افقعها يا ربنا، افرجها يا ربنا دما وصديدا، اللهم افقع يا ربنا عيونها، عيونا عيونا فيها، اللهم يا ربنا افقعها واخرجها دما وصديدا من قلبها، من قلبها يا ربنا ومن صدرها يا ربنا ومن حظ ونصيبها يا ربنا، يا ربنا ومن توفيقها يا ربنا، ومن حظها ونصيبها ومن توفيقها ومن توفيقها، ومن علمها ومن علمها، ومن دينها القويم، الله أكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، ثم نظر ثم عبس وبصر، افطر يا ربنا هذا الحسد، افطر يا ربنا هذه العيون، افطر يا ربنا هذا الحسد، يا ربنا يا واحد يا صمد، افطره يا ربنا احاط بها، افطره يا ربنا حاق بها، افطره يا ربنا احاط بها، افطره يا ربنا حاق بها، افطره يا ربنا قويا، افطره يا ربنا عظيما، افطره يا ربنا في بيتها، افطره يا ربنا في بيتها، افطره يا ربنا في بيتها، افطره يا ربنا في بيت زوجها، افطره يا ربنا في بيتها، افطره يا ربنا في بيت زوجها، افطره يا ربنا في بيتها، افطر يا ربنا هذا الحسد، افطر يا ربنا هذا الحسد، افطر يا ربنا هذا الحسد. اقض يا ربنا هذا الحسد، اقض يا ربنا هذا الحقد، اقض يا ربنا هذا الحسد، اقض يا ربنا هذا الحسد، اقض يا ربنا هذا الحقد، اقض يا ربنا هذا الحسد، اقض يا ربنا هذا الحقد، اقضه يا ربنا احاط بها، اقضه يا ربنا حاق بها، اقضه يا ربنا احاط بها، اقتله يا ربنا، اقتله احاط بها، اقتله يا ربنا حاق بها، اقتل يا ربنا هذا الحسد، يا ربنا يا واحد يا صمد، اقتله يا ربنا ثقيلا، اقتله يا ربنا ثقيلا، اقتله يا ربنا ثقيلا، اقتله يا ربنا ثقيلا، الله اكبر، اقتله يا ربنا ثقيلا، اقتله يا ربنا عظيما، اقتله يا ربنا ثقيلا، اقتله يا ربنا عظيما، اقتله يا ربنا ثقيلا، اقتله يا ربنا عظيما، اقتله يا ربنا ثقيلا، اقتله يا ربنا عظيما، اقتله يا ربنا ثقيلا، اقتله يا ربنا عظيما، يا ربنا يا ربنا، قال ربك هو علي هين، بسم الله بسم الله، اقتل يا ربنا هذا الحسد، اقتله يا واحد يا صمد، اقتله يا ربنا واخرجه، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم اطل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا سلاسله، فك يا ربنا سلاسله، فكه يا ربنا فك، وزلزلوا زلزالا شديدا، اللهم اطره زلزالها، اللهم اطره سلسلها، اللهم اطره قيدها، اللهم اطره قيدها، اللهم اطره يا ربنا ربطها، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره من اعلى راسها الى خمس قدميها، اطره من اعلى راسها الى خمس قدميها، اللهم انزعه منها نزعا، اللهم انزع يا ربنا هذا الحسد، وانزع يا ربنا العيون، وانزع يا ربنا الانفس الخبيثه، نفسا خبيثه عليها، نفسا خبيثه فيها، نفسا خبيثه عليها، بسم الله، انزعها يا ربنا منها، اخرجها يا ربنا منها، انزعها يا ربنا منها، اخرجها يا ربنا منها، اخرجها يا ربنا الان قيئه، اخرجها يا ربنا، اخرجها الان يا ربنا قيئه، اللهم اطلها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورة فيها يا ربنا، وعرقا وعلقا ودما وصديدا ومن اطرافها ومن اطرافها، اللهم اطل هذه الاحساد عليها، اطل يا ربنا هذا الحسد، اقره يا ربنا احاط بها، اقره يا ربنا حاق بها، اقره على الدين والاستقامه، اقره على علم شرعيه، اقره على القران، اقره على القران في صدرها، اقره على القران في صدرها، اقره على القران على لسانها، الله اكبر، وعليك باليهود والنصارى فيها، وعليك بالملحدين والمجوس فيها، وعليك بالظالمين فيها يا ربنا، اللهم اخرجهم الان يا ربنا، الله اخرجهم يا ربنا من راسها، اخرجهم يا ربنا من فكرها، اخرجهم يا ربنا من عقلها، اخرجهم يا ربنا من ذهنها، اخرجهم يا ربنا من قلبها، اخرجهم يا ربنا من صدرها، اخرجهم يا ربنا من بطنها، اخرجهم يا ربنا من رحمها، اخرج يا ربنا عاشقة، اخرج يا ربنا عاشقة، اخرج يا ربنا عاقدة، اخرج يا ربنا عاشقة، اخرج يا ربنا عاقدة، اخرج يا ربنا ساحرة، اخرج يا ربنا ظالمة، اخرج يا ربنا حاسدة، حسدها دينا واستقامة، حسدها إيمانا، حسدها إحسانا، الله أكبر، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا يا رب الأرض والسماء، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، أطره يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا واحد يا صمد، اطله يا ربنا قويا، اطله يا ربنا عظيما، اطله يا ربنا شديدا، اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد، فكه يا ربنا من راسها، فكه يا ربنا من راسها، فكه يا ربنا صرعها، فكه يا ربنا طرحها، فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا من دماغها، فكه يا ربنا من مخها ومخيخها، فكه يا ربنا من من من احاسيسها مشاعرها، فكه يا ربنا فكه، فك يا ربنا هذا الحسد، فكه يا ربنا أحزنها، فكه يا ربنا ضيق صدرها، فكه يا ربنا خوف قلبه ويضيق صدري، ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ويضيق. اقتله يا ربنا ضيق صدرها. اقتل يا ربنا هذا الحسد. اقتله يا ربنا احاط بها. اقتله يا ربنا احاط بها. اقتله على دينها واستقامتها. اقتله على علمها. اللهم اقتله يا ربنا على شهادتها العالية. اقتله يا ربنا على القرآن في قلبها. اقتله يا ربنا حسدا وحقدا من اليهود والنصارى ومن المنافقين الظالمين اللهم اطل هذا الحسد. اللهم اطله يا ربنا واخرجه. اخرجه يا ربنا من هدما وصديدا. اخرجه يا ربنا اخرجه. اخرجه يا ربنا قذفا. اخرجه يا ربنا غائطا وبولا. اخرجه يا ربنا مع دورتها. اخرجه يا ربنا علقا وعراقا. اخرجه يا ربنا من اطرافها. اخرجه يا ربنا غمسا من عينيها. اخرجه يا ربنا شمعا من اذنيها. اخرجه يا ربنا من فروة شعرها. اخرجه يا ربنا من فروة راسها. اخرجه يا ربنا من منابت شعرها. اخرج يا ربنا هذا الحسد وهذه العيون. اخرجها يا ربنا عراقا. اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطلها يا ربنا ضيقت عليها. اللهم اطلها يا ربنا روعتها وارهبتها وخوفتها ولصدرها ضيقت. اللهم اطلها يا ربنا ربطتها ربطا وثيقا. اللهم اطل يا ربنا هذه الاحساد. اللهم اطلها يا ربنا سلسلة بسلاسل ثخينة وربطتها بحبال وثيقة. اللهم اطل هذه الاحساد. اللهم اطلها يا ربنا مربوطة في قفاها. مربوطة في عقلها وإدراكها وذهنها. اللهم أطلها يا ربنا على دينها القويم. وعلى خلقها الحسن. وعلى علمها الجم. اللهم أطل هذه الأحساد والعيون. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها فيها وعليها ومعها. اللهم أطلها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا لامة وعيونا حارة. اللهم اخرجها يا ربنا حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة. اللهم اطلها يا ربنا اطفئها الله. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اطفئها يا ربنا حارة حارة. اطفئها يا ربنا كلما اوقدوا نارا للحرب. اطفئها الله. اللهم أطلها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا لامة على دينها القويم وعلى خلقها الحسن. اللهم أطل هذه الأحساد يا ربنا. اللهم أطلها أحاطت بها. اللهم أطلها حاقت بها. اللهم أطلها يا ربنا وفكها. اللهم أخرجها دما وصديدا. أخرجها يا ربنا قيئة. أخرجها الآن يا ربنا قيئة. أخرجها الآن يا ربنا قيئة. أخرجها الآن يا ربنا قيئة. أخرجها الآن يا ربنا قيئة. اللهم يا ربنا أخرجها. اللهم فكها يا ربنا فكا. اللهم هدها يا ربنا هدا. اللهم انسفها يا ربنا نسفا. اللهم فكها يا ربنا فكا. اللهم اقطع يا ربنا ما اتصل منها. اللهم مزقها تمزيقا. اللهم اطهرها يا ربنا طهرا. الآن يا ربنا تخرجها. الآن يا ربنا تخرجها مخاطة. اللهم اخرج هذه الأحساد والعيون والنظرات والعقد. اخرجها يا ربنا مخاطة. اخرجها يا ربنا قيئة. اخرجها يا ربنا مخاطة. اخرجها يا ربنا قيئة. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا بولا. اخرجها يا ربنا غائطة. اخرجها يا ربنا مع دورتها. اللهم اطل هذه الأحساد. اطلها يا واحد يا قهار. اللهم اطل هذه الأحساد يا ربنا يا رب العباد. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا حسدا جر إلى سحر عظيم. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا. أخرجها الآن يا ربنا بحولك. أخرجها الآن يا ربنا بحولك. بسم الله بسم الله. اللهم أطل هذا الحسد. اللهم أطل هذا الحسد عليها على بر الوالدين. على بر الوالدين. على بر الوالدين. على بر الوالدين. اللهم أطل هذا الحسد على بر الوالدين. على بر الوالدين. وعلى حسن تبعلها لزوجها. وعلى حسن تبعلها لزوجها. وعلى صبرها الجميل. وعلى صبرها الجميل. وعلى قوة دينها وإيمانها. وعلى كثرة ذكرها. وعلى كثرة ذكرها لك يا رحمن. اللهم أطل يا ربنا هذه الغلبة عليها. اللهم أطل يا ربنا هذه الغلبة عليها. اللهم أطلها يا ربنا بحولك. اللهم أطلها يا ربنا بحولك. اللهم فكها يا ربنا فكا. اللهم أخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله. اقتلها يا ربنا من قبلها. اقتلها يا ربنا. اقتلها يا ربنا. اقتلها يا ربنا من قبلها. اقتلها يا ربنا من ورائها. اقتلها يا ربنا من حولها. اللهم اطل هذه الاحساد والعيون. اللهم اطل هذه الاحساد والعيون. بسم الله. بسم الله بسم الله، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم فك يا ربنا الحسد فك، اللهم هده يا ربنا هدا، اللهم هده يا ربنا هدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. حسد شديد وحقد دفين، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا الحسد عليها ومعها وفيها ومن حولها، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا أحاط بها، أطره يا ربنا حاق بها، اللهم أطره يا ربنا، أطره قيدها، أطره يا ربنا قيدها وسلسلها، أطره يا ربنا، اطله يا ربنا ربطها، اللهم اطله يا ربنا عسر عليها، عسر عليها، عسر عليها، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطله عسر عليها، اللهم اطله عسر عليها، اللهم اطله يا ربنا عسر عليها، اللهم اطله يا ربنا عسر عليها، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا قوي اضعفه يا ربنا، انك اذا الشيطان كان ضعيفا، اللهم اضعفه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم هده هدا، اللهم انسفه نسفا. بسم الله بسم الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء، فجعلناه هباء منثورا. بسم الله بسم الله، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم اطره فيها وعليها ومعها، اطره يا ربنا صرعها، اطره يا ربنا صدعها، اطره يا ربنا اطله كسرها، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا عذبها، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا عذبها، اطل يا ربنا هذا الحسد، عذبها عذبها، عذبها عذبها، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اخلع عنها يا ربنا رداء وكساء الحسد والعيون والنظرات يا ربنا والاسحار، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الحسد الان يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا الان يا ربنا تخرجه، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرجه الان قيئا، اللهم اخرجه الان قيئا. بسم الله بسم الله. نور على نور، اجعل لها ولنا اجمعين نورا يا ربنا يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذه العقد، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، احسادا غليظه، احسادا شديده، اللهم اخرج هذا من وصديده، اللهم اخرج هذا من وصديده، اللهم اخرج هذا من وصديده، اللهم اخرج هذا من وصديده، اللهم اخرج هذا من وصديده، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج هذا دخل في لقمه، اخرج هذا دخل في جرعه، اللهم اخرجها يا ربنا دخلت مع كلمه، اللهم اطلها يا ربنا احسادا شديده، احسادا شديده، وعين عين عين عين، اخرجي يا عينه، اخرجي يا عينه، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد، اخرجي يا حسد، على الحسن على الحسن، على الدين على الدين على الدين على الدين، على الدين على القران على القران على القرآن، اخرجي يا حسد، اخرجي يا عينة، اخرجي يا عينة، اخرجي بأمر الله، اخرجي بقوة الله، اللهم اخرجها الآن بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، اقذفيه بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، الله أكبر، اقذفيه اقذفيه، اجعلها يا ربنا تقذفه، اجعلها تقذف الحسد كله يا ربنا، والعين كلها يا ربنا، والعين كلها يا ربنا، والنظرات كلها الآن الآن الآن الآن، الله أكبر، اللهم أبطلها يا ربنا. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني. الله أكبر. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا هذا الحسد الشديد، اخرجه الان قيئا يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا قيئا، اللهم اخرجه الان قيئا، اللهم اخرجه الان قيئا. والقت ما فيها وتخلت، والقت والقت والقت، والقت ما فيها وتخلت، والقت ما فيها وتخلت، والقت ما فيها وتخلت. اقذفيه، اجعلها تقذف حسدها، اجعلها تقذف عيونا فيها، اجعلها يا ربنا تقذف حسدها، اجعلها يا ربنا تقذف عيونا فيها، اجعلها يا ربنا تقذف حسدها، اجعلها يا ربنا تقذف حسدها، اجعلها يا ربنا تقذف حسدها، اجعلها يا ربنا تقذف حسدها، اجعلها يا ربنا تقذف عيونا فيها، اجعلها يا ربنا تقذف حسدها، اجعلها تقذف حزنها وقلقها وتوترها، يا ربنا وفرعها، يا ربنا وضرها، يا ربنا وعقدها، اجعلها تقذفها الان يا ربنا، اجعلها تقذفها الان يا ربنا، اجعلها الان تقذفها يا ربنا. اقذفي بسم الله بسم الله، اجعلها الان تقذفها يا ربنا، اخرجها يا ربنا وانزعها، اخرجها يا ربنا وانزعها منها، انزعها منها نزعها، اخرجها يا ربنا منها. بسم الله بسم الله بسم الله، الان تدك دكة، الان تسهر سهرة، الان تخرج الان الان الان. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل هذا الحسد، اللهم أبطله يا واحد يا صمد. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله. اقذفيه اقذفيه. ثم السبيل يسارة، ثم السبيل يسارة، ثم السبيل يسارة. اقذفيه ثم السبيل يسارة، ثم السبيل يسارة، ثم السبيل يسارة، ثم السبيل يسارة. اقذفيه ثم السبيل يسارة، ثم السبيل يسارة، ثم السبيل يسارة، ثم السبيل يسارة، ثم السبيل يسارة. اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطله يا ربنا أثر، ابطله يا ربنا عسر، ابطله يا ربنا عسر. اللهم ابطله أثر، اللهم ابطله عسر، اللهم ابطله عسر، اللهم ابطله يا ربنا. فك يا ربنا رباطه، احل يا ربنا عقده، رب اشرح لي صدري. اشرح اشرح يا ربنا صدرها، اشرح يا ربنا صدرها وصدورنا اجمعين، اشرح يا ربنا صدرها، يسر يا ربنا امرها، فك يا ربنا كربها. رب اشرح لي صدري ويسر، ويسر لي امري، واحلل احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة. يحسدون الناس، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة. بل تحسدوننا، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة. اقذفيه، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة. شرح الله صدره، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة. صدقت الرؤيا، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة. إن الله معنا. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقض فيه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة وآمنهم من خوف. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة شرح الله صدره. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة شرح الله صدره. شرح شرح الله شرح الله شرح الله شرح الله شرح الله شرح الله صدره شرح الله صدره. اشرح صدرها يا ربنا, يسر امرها يا ربنا, اللهم ازل كربها الان يا ربنا, اخرج منها اذاها يا ربنا, اخرج منها اذاها يا ربنا, اخرج يا ربنا مؤذيها, اللهم اخرج يا ربنا من اذاها. اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا, اللهم اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا من راسها, اخرجهم من عقلها وادراكها وذهنها, اخرجهم من صدرها يا ربنا, اخرجهم من قرانها في صدرها وقلبها, اخرجهم يا ربنا من القران يا ربنا في لسانها, اللهم اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا حسدا شديدا, اخرجهم يا ربنا عيونا عيونا ونظرات ونظرات وانفس, اخرجي يا نفسا خبيثة تعلقت بها, تعلقت بها حسدا وحقدا, اخرجي اخرجي يا نفسا خبيثة اخرجي اخرجي منها, اللهم اخرجها, اخرج يا ربنا النفس, اخرج يا ربنا النفس, اخرج يا ربنا الحسد, اخرج يا ربنا الحقد, اخرج يا ربنا العين العين العين العين العين العين العين, اخرجي اخرجي ذهي ذهي ذهي ذهي ذهي ذهي ذهي ذهي ذهي ذهي ذهي ذهي, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون, وباطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل ما عمله الحساد عليها, ابطل يا ربنا ما عمله الحساد فيها, ابطل يا ربنا ما عمله الحساد عليها وفيها ومعها ومن حولها ومعها ومن حولها, اللهم ابطله يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا قيئة, اللهم اخرجه يا ربنا قيئة, اللهم اخرجه الان يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا من جسدها, اللهم ابطله من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ورحمها ورحمها ورحمها ورحمها ورحمها ورحمها, اللهم اطره يا ربنا, اطره من ظهرها من ظهرها من ظهرها, اطره يا ربنا من ظهرها, اطره من قفاها يا ربنا, من عمودها الفقري ومن حبلها الشوكي يا ربنا, من عضلاتها واعصابها ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه ومن النفسيه, الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, ألف لام ميم, ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض, ولا يؤوده حفظهما, وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين, قد تبين الرشد من الغي, فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها, والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور, والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات, أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض, وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب